الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذه الآية العظيمة التي يسميها أهل العلم بآية الوضوء، وبعضهم يسميها بآية التيمم، وسيأتينا إن شاء الله عند الحديث عن أحكام التيمم ما يتعلق بتسميتها بذلك. كنا قد مررنا على أول هذه الآية وتوقفنا عند قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذه الجملة في هذه الآية دلت على معان عظيمة، بل لا أكون مبالغا إن قلت إنها قد دلت على عامة أحكام الاغتسال من الجنابة وذكرت موجباته. والصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يستدل على بعض بهذه الآية، فإنه لما اختلف ابن مسعود مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة تتعلق بالعجز عن الاغتسال وهل يقوم التيمم مقامه، استدل عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بظاهر هذه الآية: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فسكت ابن مسعود رضي الله عنه ولم يحر جوابا، فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أصل استمدادهم للأحكام وفهمهم له إنما هو من كتاب الله عز وجل، ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنته عليه الصلاة والسلام مبينة لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أو هذه الجملة من الآية يقول الله عز وجل فيها: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذه الواو التي جاء في أول هذه الجملة هي عطف على الجملة الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهي معطوفة على الجملة الشرطية الأولى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا العطف يفيدنا أحكاما ومسائل متعددة. من هذه المسائل أننا نستفيد أن المخاطبة بالجملتين واحد، لأن الثانية معطوفة على الأولى، والأولى خاطب الله عز وجل بها المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فدل ذلك على أن الخطاب في قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، إنما هو للمؤمنين. فأفاد ذلك أن غير المسلم غير داخل في هذا الخطاب، فنستفيد من ذلك أن غير المسلم إن عمم جسده بالماء فإن تعميمه لجسده بالماء لا يرفع حدثه الأكبر، إذ لا يصح رفع الحدث الأكبر إلا بفعل ونية، والنية الصحيحة إنما تكون من المسلم دون الكافر. وقد تقدم الإشارة إلى هذا المعنى في الوضوء، فكذا مثله هنا في الاغتسال. والأمر الثاني أن العطف على الجملة الأولى يدل على أن الجملتين داخلتان في القيد الأول، وهو قول الله عز وجل: إن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فيكون المعنى إن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واغتسلوا إن كنتم جنبا. فدل ذلك على فائدة مهمة، وهو أن وجوب الوضوء، أن وجوب الغسل ليس واجبا عند وجود الجنابة، وإنما هو واجب عند إرادة العبادة التي تشترط لها الطهارة. إذن الاغتسال يكون واجبا عند إرادة العبادة، لأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم في الوضوء وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فلو أن امرأة أجنب وأراد أن يرقد نقول له يجوز لك ذلك، وأن تؤخر اغتسالك من الجنابة لحين حضور الصلاة التي يجب عليك أداؤها، أو لأجل أو لحين حضور وقت الطواف بالبيت أو قراءة القرآن وغير ذلك من العبادات التي تشترط لها الطهارة. لكن استحب العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا كان مجنبا وأراد أن يأكل أو أراد أن يرقد ونحو ذلك، فإنه يستحب له تخفيف الحدث بالوضوء، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجنب أحدكم وأراد أن ينام أو يأكل أو يعاود الوطأ فإنه يتوضأ. فدل على أن هذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، إذ الوجوب إنما جاء في كتاب الله برفع الحدث الأكبر فقط عند إرادة العبادة التي تشترط لها الصلاة، وما عداها فإنه يكون مندوبا. إذا عرفت ذلك فإن بعض الناس قد يستشكل ما الصارف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالوضوء قبل النوم للجنب، نقول إن الصارف هو الآية، بل إن الآية هي الأصل، فإنها لم توجب الاغتسال إلا عند إرادة العبادة. وهنا نستفيد هذا في هذا فائدة في أن هذه الآية جاءت عند الإرادة بإذا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأما في الجنابة فإن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ومن الفروقات بين إذا وإن أن إذا تفيد المباشرة والفورية للشرط للمشروط عند وجود الشرط، بينما إن لا يلزم فيها ذلك، لا يلزم فيها ذلك. إذن هذا أخذناه من دلالة اللغة ومن دلالة سياق الآية في هذا الأمر. وهنا أمر ثالث سأشير له إشارة لأنه سيأتي التفصيل فيه، وهو أن بعض أهل العلم ظن أن الواو هنا للجمع، وهو قول أبي ثور رحمه الله تعالى، فقال إن من كانت عليه جنابة فيلزمه الجمع بين الأمرين، فيجمع بين الوضوء ويجمع بين تعميم الجسد بالماء بالتطهر، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، فدل على الجمع بينهما. وعامة أهل العلم يقولون بخلاف ذلك كما سيأتي إن شاء الله، قالوا والواو إنما هي للتنويع، فيكون لتنويع الحال، فإن كنت محدثا فاغسل وجهك وتوضأ، وإن كنت محدثا حدثا أكبر فعمم جسدك بالماء. فالواو هنا للتنويع لا لمطلق الجمع، لأنكم تعلمون أن الحروف لها معان متعددة، واشتراكها في المعاني أكثر من اشتراك الجمل والألفاظ والأسماء بالمعاني. إذن انتهينا مما يتعلق بالعطف في قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا، ونبدأ بعد ذلك فيما يتعلق بالشرطية في قول الله سبحانه وتعالى إن كنتم جنبا، فهذا شرط رتب عليه مشروط وهو حكم، فالشرط إن كنتم جنبا، والمشروط وهو الحكم اللازم فتطهروا. فنأخذ من الشرط الأول عددا من الأحكام الفقهية التي دل عليها كلام الله عز وجل. فأول هذه الأمور أن هذا الشرط يدلنا على تكرار الأمر عند وجود المشروط، فإن أهل العلم وإن اختلفوا في مسألة هل الأمر المجرد يدل على التكرار أم لا، فقد حكي الاتفاق على أن الأمر إذا جاء معلقا على صفة أو على شرط فإنه يفيد التكرار. وقلت إنه قد حكي الاتفاق لأن خلافا حكي في المسألة لكنه وجه توجيها معين في أن هل التكرار مستفاد من الأمر أم من الشرط. وعلى العموم فإن الأمر كما في هذه الآية في قوله فتطهروا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن قوله فاتطهروا يدل على التكرار عند وجود كل جنابة ولا تكفي مرة واحدة، لأن الأمر المعلق على صفة أو شرط يفيد التكرار وحكي الاتفاق على ذلك. المسألة الثانية أن هذا الشرط وهو قول الله عز وجل إن كنتم جنبا فاتطهروا يدلنا على أن علة وجوب الاغتسال والتطهر من الحدث الأكبر إنما هو وجود الجنابة، وذلك أن من مسالك كشف العلة الإيماء والتنبيه، ومن صيغ الإيماء والتنبيه هذه الصيغة الشرطية كما نبه القاضي أبو يعلى وغيره، فدلنا ذلك على أن وجود الجنابة وهو الشرط مقتضى لوجوب المشروط وهو الاغتسال، وأن انتفاء الشرط الذي هو هنا مرادنا بالعلة الشرعية يدل على انتفاء وجوب الاغتسال، يدل على انتفاء وجوب الاغتسال. فنستفيد من ذلك أن العلة إنما هي الجنابة، وهذا التعليل والاستفادة بأن العلة هي الجنابة نستفيد منه أنه لا غسل واجب إلا بجنابة، وهذا الذي استدل به فقهاؤنا وغيرهم على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأن الله عز وجل بين في هذه الآية علة وجوب الاغتسال حينما قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالعلة الجنابة، فإن لم تكن هناك جنابة فإنه في هذه الحال لا يجب الاغتسال. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، أي واجب بمعنى متأكد، فإن في لسان العرب إذا أرادوا المبالغة في التأكيد قالوا إنه واجب، وإن لم يرد به المعنى الاصطلاح المتواضع عليه بين الفقهاء بأن الواجب بمعنى أنه الحتم اللازم الذي يأثم تاركه. وإن كان من أهل العلم من قال إن الوجوب ليس وجوبا أصليا وإنما إضافية، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين جمعا بين ظاهر الآية وظاهر النص، فيكون وجوبا إضافيا بمعنى أن غسل الجمعة واجب على من كان مثل الأعراب الذين كانوا يأتون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرج منهم روائح مهنة وعرق تكون مؤذية لمن بجانبهم من المصلين، وهذا اختيار بعض أهل العلم أشار إليه الشيخ تقي الدين وغيره، فيكون فيه إعمال لظاهر الآية من حيث التنصيص على العلة، لأن العلة ما يوجد عندها الحكم وينتفي عند انتفائها الحكم، وفي نفس الوقت أعملنا ظاهر النص بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم مخصص بمن وجه إليه خطاب أو كان مثله بأن كان مؤذيا لمن بجانبه برائحة وعطن ونحو ذلك. إذن هذا الحكم الثاني الذي استفدناه وهو حكم كلي يتفرع عليه مسائل أشرت إلى بعضها قبل قليل فيما يتعلق بمسألتنا. ومن الأحكام المتعلقة التي استفدناها من هذا الشرط في قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا أن الله عز وجل إنما علق وجوب الاغتسال بوجود الجنابة، ولم يوجد مثل ذلك في الوضوء، وإنما قال الله عز وجل في الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ولم يقل إذا انتقض وضوءكم فتوضأوا. إذا عرفت تفريق السياق بين الجملتين استفدت من ذلك حكما تستفيده في أو تستثمره في بعض الأحكام الفقهية، وذلك أن العلماء يقولون إن الأصل في الآدمي تلبسه بالحدث الأصغر، فلا يخلو يوم الآدمي من فعله لأكثر من ناقض من نوم وبول وغائط وغير ذلك من الأمور، فالأصل في الآدمي والغالب من حاله أنه يكون منتقض الوضوء، بل إن الكافر إذا أسلم لا يصح له أن يصلي إذا كان في تلك الحال إلا بعد وضوء، ولو كان قد عمم جسده بالماء ولو كان لم يحدث قبل ذلك إن فرض هذا الشيء، لأن من شرط الصلاة الوضوء، والوضوء لا بد له من نية. إذن فالأصل الوضوء، فدلنا ذلك على أن الأصل في الناس فدل ذلك على أن الأصل في الناس عدم الوضوء وتلبسهم بالحدث الأصغر، بخلاف الحدث الأكبر فإن الأصل عدم التلبس به، فناسب ذلك أن يوجد الشرط وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذا الذي بينت لك قبل قليل أشار إليه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وبنى على ذلك عددا من المسائل، فقد ذكر أن الأصل في الآدمي الطهارة من الحدث الأكبر، فإن الشخص إذا كان مسلما وبلغ بغير الاحتلام لا يلزمه الاغتسال، وكذلك غيرها من الصور المتعلقة بأن الطوارئ المتعلقة برفع الحدث الأكبر بوجود بكسب الحدث الأكبر إنما هي قليلة وتطرأ في حال دون حال. بني على ذلك مسألة أو أكثر مسألة، لكن أريد مسألة واحدة وسيأتي الإشارة إليها، وهي قضية أن ما لم يكن داخلا في لفظ الجنابة فإنه لا يجب له الوضوء، ومن ذلك إسلام الكافر، فإن إسلام الكافر لا يدخل في مسمى الجنابة، فحينئذ لا يكون من موجبات الغسل الستة أو السبعة التي تعرفون تعدادها، استدلالا بأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا، وليس إسلام الكافر في ذاته يسمى لا لغة ولا شرعا جنابة، ولأن الأصل في المسلم ولأن الأصل في الآدمي عدم الحدث الأكبر، بخلاف أن الأصل في الآدمي وجود الحدث الأصغر. ثم قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا. الجنب في لسان العرب لفظ يطلق على الذكر وعلى الأنثى، ويطلق على المفرد والمثنى والجمع، فيقال رجل جنب وامرأة جنب ورجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب. ويجوز في اللغة أن يجمع أو يوصف الجمع بأنهم أجناب أو جنوب، وإن كان الأكثر في الاستعمال أن يقال الرجال أو النساء جنوب. وبناء على ذلك فإن قول الله عز وجل وإن كنتم جنوب وإن كنتم جنوبا فإنه يكون صفة للجمع من الذكور والإناث معا، فدل على أن هذا الحكم يستوي فيه الفرد والجماعة ويستوي فيه الذكر والأنثى. وسمي الجنب جنبا قيل لأن الناس يجانبونه أو لأن الملائكة تجانبه، وقيل بل لأنه هو يجانب موضع الصلاة وموضع العبادة التي تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، وقيل سمي جنبا لأن الماء انتقل من محله وجانب محله. ومعرفة معنى الجنب مهم جدا، لأننا نستفيد من هذا المعنى موجبات الجنابة كلها، نأخذها من كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل وهي قوله وإن كنتم جنبا. فإذا عرفت المعاني التي أوردت لك قبل قليل عرفت موجبات الجنابة كلها. وقبل أن أعد موجبات الجنابة لعلي أبين معنى مهم في فهم هذه الكلمة وهي الجنب، فإن لفظة الجنب ليست من اللفظ المجمل، وإنما هو لفظ مبين له دلالته المعروفة عند العرب، ولذلك يقول أهل اللغة ومنهم الشيخ تقي الدين يقولون إن الجنب اسم يجمع اثنين، يجمع المنزل لمائه والواطئ، فكلاهما في لسان العرب يسمى جنبا. وقد ذكر الخلوتي في حاشيته على المنتهى أن العرب كانوا يعرفون الجنب ويعرفون الاغتسال من الجنابة، بخلاف الوضوء فإنهم لا يعرفونه ولا يعرفون صفته، فناسب ذلك أن يذكر الله في كتابه نواقض الوضوء وصفة الوضوء. وأما الجنابة فإنها من البقايا التي بقيت من ملة إبراهيم، فإن من البقايا التي كانت عند العرب في لسانهم واستعمالهم النكاح والحج، وكذلك أيضا ما يتعلق بالجنابة والاغتسال منها. وقد جاء أن أبا سفيان رحمه الله تعالى قد نذر نذرا ألا يغتسل من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم، فأفاد ذلك على أن العرب يعرفون معنى الجنابة ويعرفون معنى الاغتسال، فخاطبهم الله فيما استقر في ذهنهم وفي دلالة لغتهم وبما بقي من بقايا ملة إبراهيم الحنيفية، ولذا فإنه لم يبين أحكامها في القرآن كما بين الوضوء ومر معنا في الدرس الماضي، وإنما جاء في السنة من البيان الذي يدل على التأسي والسنية، وسيأتي تبيين ذلك بعد قليل. إذا عرفت ذلك وهذا المعنى، فإن قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا يدلنا على جميع موجبات الغسل، وأول هذه الموجبات هي الجماع، فإن الجماع بإجماع أهل العلم موجب للوضوء موجب للغسل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي هذا بيان لما يكون به التقاء لما يكون به الاغتسال، وهو التقاء الختانين الذي فصل العلماء حده وفصلوا بيانه. ووجه الدلالة في ذلك أن لفظة الجنوب عند بعض علماء اللغة هي من ألفاظ الأضداد، فإنها تطلق على البعيد وتطلق على القريب معا، والجماع يمكن استعماله في الأمرين معا، فإن قلنا إنه من البعد الجنب والجنابة من البعد، فإننا نقول إن المرأة إذا جامع أهله فإنه يبعد عن الصلاة، فإن الصلاة تحرم عليه فيكون جنبا من هذا المعنى. وإن أخذنا لفظ الضد فإنه سمي جنبا لشدة قربه، فإن المرأة إذا قارب أهله فإن القرب يكون شديدا فتكون المجانبة شديدة بمعنى القرب. وقد عني علماء اللغة كابن السكيت وغيره بجمع ألفاظ الأضداد، وعد من ألفاظ الأضداد الجنب، وذلك في قول الله عز وجل والجار الجنب، بعضهم يقول الجنب هنا بمعنى القريب الذي يكون ملاصقا، وبعض أهل اللغة يقول بل الجار الذي يكون بعيدا، فيكون الوصية بالجار البعيد فيها من باب فحوى الخطاب والأولى وصية بالجار القريب، فالجار الجنب إما هو القريب أو هو البعيد، وهي من ألفاظ الأضداد. ومر معنا أكثر من مرة تكرار القاعدة الأصولية، وهو أن لفظ القرآن إذا كان مشتركا بين معنيين صح حمله على المعنيين إذا كان هذا المعنى صحيحا وله وجهه، وهذا منه كذلك. الموجب الثاني من موجبات الغسل التي دل عليها القرآن وهو خروج المني بلذة، ووجه ذلك أن قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا قيل سمي الجنوب جنوبا لانتقال الماء من مكانه، فكل ماء انتقل من مكانه وخرج من الآدمي فإنه يكون موجبا للغسل. وقد جاءت السنة كما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضغت فاغتسل، فدلنا ذلك على أن مجرد الخروج للمني يكون موجبا للغسل إذا كان خروجه بلذة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضغت، فدل على أنه لا بد أن يكون خروج المني بلذة أو بشهوة، ولأن العرب تسمي الماء إذا خرج من الشخص من غير شهوة تسميه وديا ولا تسميه منيا، وإن كان شكله وهيئته وصفته ولونه ورائحته رائحة المني، فدل ذلك على دلالة اللغة وفسرته السنة أن الجنابة هي مجانبة الماء لمحله إذا كان فضخا كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخرج بشهوة. ومر معنا أن الجنب يطلق على الذكر والأنثى، وأن الحكم فيهما سواء. وقد جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم. ثم قال: إن ماء المرأة ماء أصفر رقيق، وماء الرجل ماء أبيض ثخين. فدلنا ذلك على أن الإنزال بشهوة يكون موجبا للغسل لظاهر الآية التي جاءت السنة مبينة ومقررة ومفسرة وموضحة للمعنى فيه. وقد مر معنا قول الشيخ تقي الدين أن الجنب في لسان العربي أصلا هو اسم للمنزل واسم للواطئ معا، وهذا الواطئ تقدم معنا في الموجب الأول، والمنزل هو الموجب الثاني. الموجب الثالث موجبات الغسل، وقد اختلف العلماء فيه، لكن سأشير لدلالة الآية عليه، وهو أن ينتقل المني من مكانه من غير خروج. فإذا انتقل المني من مكانه من غير خروج فهل يكون ذلك موجبا للغسل أم لا؟ إما بأن يحس بالانتقال بشهوة ولكنه يمنعه من الخروج هو، أو لأمر ليس بإرادته فامتنع من الخروج، هل يكون ذلك موجبا للغسل أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. أولى هاتين الروايتين وهي المعتمدة عند عامة أصحابه وظاهر القرآن يدل عليها، أنه يكون موجبا للغسل لظاهر القرآن وإن كنتم جنبا، لأن الماء قد انتقل من مكانه، فإذا انتقل الماء من مكانه ولو لم يخرج فإنه يكون موجبا للغسل. وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإنه قال: إذا فضخت فاغتسل، إذا فضخت فاغتسل. وهذا يدل على أن مجرد الانتقال بشهوة يكون موجبا للغسل، منعه بنفسه أو لم يخرج هو، فيكون حينئذ موجبا للغسل. وهو ظاهر القرآن كما قال ابن المنجه في شرحه على المقنع، أن ظاهر الآية يدل على أنه موجب للغسل. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أيضا، أنه لا يكون موجبا للغسل حتى يرى، لأنه جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل قال: نعم إن رأت الماء، فجعل العبرة بالرؤية. ولكن يجاب عن ذلك أننا نقول إن التقييد بالرؤية هو متعلق بالاحتلام لا بمجرد الانتقال، وذلك أن من احتلم في نومه فإن مجرد إحساسه بالاحتلام لا يكون موجبا للغسل لأنه نائم، بل لا بد أن يرى بعينيه الماء في موضع نومه. إذن نفرق بين النائم وهو المحتلم وبين الذي أمنى بشهوة، فإن الأول لا بد فيه من الرؤية والخروج فيراه بعينه، وأما الثاني فلا يلزم، فإن مجرد الانتقال إذا أحس به بشهوة يكون موجبا للغسل. وهذا الذي عليه كثير، بل هو الذي كما قال الزركشي عليه عامة أصحاب الإمام أحمد وظاهر القرآن يدل عليه. من موجبات الغسل كذلك خروج دم الحيض والنفاس، ووجوبهما في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهنا التطهر بمعنى التطهر في هذه الآية، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فدل ذلك على أن المرأة الحائضة والنفساء إذا انقطع حيضهما فإنه يجب عليهما الغسل. وهنا مسألة تكلم عنها أهل العلم، هل الموجب للغسل على المرأة الحائض والنفساء خروج الدم، أم أن الموجب انقطاع الدم؟ وجهان عند فقهائنا، والأقرب منهما أن الموجب إنما هو انقطاع الدم، وأما خروج الدم فإنه لا يكون موجبا، ويترتب على ذلك أحكام مذكورة في محلها. الأمر الخامس تقريبا أو السادس، إذا اعتبرت أن الدم والحيضة موجبان ليس موجبا واحدا، وهو الإسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إسلام الكافر إذا كان بالغا هل يلزمه الاغتسال أم لا. فمن أهل العلم من قال إنه يلزمه الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه الذين أسلموا بأن يغتسل، وفي لفظ يلقي عنه شعرة الكفر ويغتسل، فدل ذلك على وجوب الاغتسال. ثم استدلوا على وجوب الاغتسال من الآية، فقالوا إن الكافر لا يخلو من وجود جنابة قبل الإسلام، وكل تعميم لبدنه قبله فإنها تكون غير رافعة للحدث الأكبر، فحينئذ نزلت غلبة الظن بوجود حدث أكبر قبل الإسلام منزلة القطع واليقين في وجوده، فعلقنا الحكم بالمظنة الذي هو أول ما يوجب الاغتسال وهو الإسلام. ومن أهل العلم من قال إن مجرد الإسلام لا يوجب الاغتسال إلا أن يكون عليه حدث سابق، والغالب الناس أن عليه حدثا سابقا إلا ما ندر ممن يسلم وهو بالغ. واستدلوا على ذلك بأن الآية إنما قالت وإن كنتم جنبا، فجعلت العلة الجنابة ولا تعدد للعلة لعدم ما يدل عليها، لأنه يصح أن يكون الحكم له علتان فأكثر. وأما الحديث فقالوا إن دلالة الاقتران تدل على أن الأمر أمر ندب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وبإلقاء شعرة الكفر، وهو الشعر الذي أمر بحلقه من سنن الفطرة أسفل البطن، فدل ذلك على، وهذا ليس بواجب على حديث عهد الإسلام، فدلت دلالة الاقتران على أن الأمر للندب فيهما. ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة لكنها استئناسية، والأصل في الاستدلال إنما هو ظاهر الآية، إذ علق الحكم بعلة وهو الجنابة ولا جنابة هنا، وإنما يكون موجبا مختلفا فيه، فنقول إن تيقن، لكن نقول غالب من يسلم تكون عنده جنابة سابقة ولا يرتفع حدثه بها، فنقول من باب الأغلب نزل هذا الحكم. ثم قال الله عز وجل فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا هو جواب الشرط، جيء به بالفاء لبيان أنه جواب الشرط. وقوله فاطهروا أصلها فتطهروا، فأدغمت التاء في الطاء لأنهما في مكان الحرف الواحد، ثم اجتربت الهمزة قبلها لأجل النطق باللفظ الساكن وهو الطاء، فقيل فاطهروا. وهذه الجملة وهو قول الله عز وجل فاطهروا يدلنا على عدد من الأحكام المهمة. أول هذه الأحكام أن هذا الأمر يدلنا على وجوب الاغتسال من الجنابة، إذ الأمر للوجوب، بل نقول إن الأمر حقيقة في الوجوب، ولا يصرف عن هذه الحقيقة إلا بدليل ينقله منها إلى غيرها، أي إلى المعنى غير الحقيقي المتبادل للذهن. هذا الأمر الأول، وهو أن الأمر الوجوب، فلا تصح صلاة ولا عبادة من العبادات التي تشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر إلا بعد التطهر بتعميم البدن بالاغتسال. الأمر الثاني أن هذه الآية منطوقها وجوب التطهر على الجنوب، ومفهومها أن الجنوب ليس بمتطهر. أخذ من ذلك بعض الفقهاء أن الجنوب يكون نجسا، ووجه استدلالهم أنهم قال فاطهروا أي فتطهروا، فحيث لم يكن متطهرا فدل على أنه قبل فعل التطهر كان فاقدا للطهارة فهو نجس. وهذا الفهم جعلهم يحكمون بأن الجنب نجس. قال الشيخ تقي الدين وهذا من غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، وبنوا على ذلك فروعا، وهذا غير صحيح. وأما ما جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إن الجنب إذا وضع يده في الإناء وكان الماء فيه قليلا فإنه ينجس، فإن مراد أحمد بقوله إن الماء ينجس ليس معناه أنه أخذ صفة النجاسة، وإنما مراده أنه لم يصبح طاهرا، أنه لم يصبح طهورا، فإنما سلبت منه الطهورية فأصبح طاهرا لا طهورا. فعبر أحمد، وهذا من التجوز، عن الطاهر بالنجس قبل أن يستقر الاصطلاح على التقسيم الثلاثي طاهر وطهور ونجس. ولذلك بعض الناس يقول إن التقسيم الثلاثي إنما هو تقسيم حادث، نقول لا، ليس بصحيح، تقسيم قديم عند أهل العلم، ولكن بعض أهل العلم كان يسمي الطاهر بالنجس تجوزا، أي نجس نجاسة حكمية لا يرتفع به الحدث، لكنه ليس نجاسة عينية ينجس غيره، ومنها استخدام أحمد هنا. فالتقسيم الثلاثي هذا وارد عن متقدم أهل العلم كأحمد والشافعي وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بأن الآدمي ليس بنجس، وهذا غير صحيح، بل إن الآدمي طاهر ولو كان جنبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، فدل ذلك على أن الجنب ليس بنجس. بل قد ذكر الموفق رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، وصف المؤمن هذا وصف طردي لا أثر له في الحكم، بل إن كل آدمي لا ينجس. الآدمي سواء كان رافعا الحدث أو متصفا بالحدث فهو طاهر، سواء كان حيا أو ميتا فهو طاهر، سواء كان مسلما أو كافرا فهو طاهر. وهذا من باب الإشارة، قال إننا قول المؤمن هنا هذه الصفة خرجت مخرج الغالب أو خرجت مخرج السياق، لأنه إنما كان السياق في المؤمنين دون ما عدا من عداهم. المسألة الأخيرة ونقف عندها، وقد تأخذ منا بعض الدقائق قبل الأذان، وهي مسألة قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. فقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، اطهروا هذه سبق معنا أن معناها فتطهروا، وهي تدلنا على صفة رفع الحدث الأكبر لمن كان جنبا واتصف بأحد موجبات الجنابة. وقد جاءت الأمر بالطهارة في كتاب الله لمعاني، فتأتي أحيانا بمعنى الاغتسال، وتأتي أحيانا بمعنى الوضوء، وتأتي أحيانا بمعنى إزالة النجاسة، وهنا جاءت بمعنى الاغتسال. ودليلنا على ذلك آية النساء، فقد فسر القرآن بعضه، فإن الله عز وجل يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ففي آية النساء حينما قال الله عز وجل حتى تغتسلوا بيان لمعنى قول الله عز وجل في هذه الآية في سورة المائدة وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقوله حتى تغتسلوا هي بيان وتفسير لقول الله عز وجل فاطهروا، فدلنا ذلك على أن معنى قول الله عز وجل فاطهروا أي فاغتسلوا. ومثله قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن، إذ القرآن إنما عبر بالتطهر بهذه المعاني الثلاثة فقط، والأغلب الأول ثم الثاني ثم الثالث. إذا عرفت ذلك فإن قول الله عز وجل حتى تغتسلوا وفي هذه الآية فاطهروا يدلنا على أن صفة الإجزاء هي المذكور، وهو الاغتسال وتعميم البدن بالماء. فكل من عمم بدنه بالماء سواء بصفة أو بصفة أخرى، إذا كان هذا التعميم بنية صحيحة فإنه يرتفع حدثه الأكبر. قلنا تعميم البدن لقول الله عز وجل فاطهروا، وقوله في الآية الثانية حتى تغتسلوا، فإن التطهر والاغتسال هو تعميم البدن بالماء، وهذا دلالة اللغة المعروفة والمفهومة من كلام العرب كما جاء عن أبي سفيان وغيره من العرب قبل الإسلام. وأما قولنا إنه لا بد فيه من النية الصحيحة، فلأن الله عز وجل قال في أول الآية يا أيها الذين آمنوا، ولأن الله سبحانه وتعالى قال فاطهروا، فدل على الفعل، وكل عبادة فيها فعل وليس فيها ترك فإنه تلزم فيها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالتعبير بقول الله عز وجل فاطهروا يدلنا على لزوم النية، إضافة لما جاء في أول الآية من باب التأكيد عليه. وبناء على ذلك فإننا نقول كل ما زاد عن صفة تعميم سائر البدن يكون سنة وليس بواجب. إذن الواجب إنما هو تعميم البدن بالماء، يشمل ذلك كل البشرة الظاهرة كالوجه والبطن والظهر والقدمين واليدين، يشمل ذلك أيضا ما مر معنا ما يكون في حكم الظاهر كتجويف الفم وتجويف الأنف، فإنه كما قلنا إنه يلزم المتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق وتقدم معنا صفتهما، فكذلك المغتسل يلزمه أن يتمضمض وأن يستنشق بالصفة السابقة في حد الإجزاء وصفة الكمال أو صفة الكمال، لأنهما في حكم الظاهر فيكونان من البشرة فلا بد من الإتيان بهما. ومثله أيضا ما يكون خفيا قد لا يصيبه الماء فيلزم المرء أن يبحث عنه وأن يوصل الماء إليه، كما يكون تحت الآباط وما يكون من الجلد الذي يكون منكفئا بعضه على بعض ويكون طبقات لبعض الناس بناء على يعني ترهل جلده بعضه على بعض فيلزمه إيصال الماء لكل بشره. وكذلك كل مسألة فصل العلماء أنه في حكم الظاهر فإنه يأخذ حكمه، مر معنا أهل العين من حكم الظاهر وجهان، والصواب أنها من حكم الباطل الظاهر فلا يلزمه غسل باطل العين. الأذن مر معنا ما الظاهر منها وما يكون باطنا، وبناء على ذلك فما زاد عن هذا الحد فإنه يكون سنة. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: القرآن دل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال. ويقول الشمس الزركشي كذلك في معنى هذا معنى كلام الشيخ، فيقول: إن ظاهر القرآن وظاهر هذه الآية الاجتزاء بالتطهر والاغتسال من غير اشتراط وضوء ولا غيره من الصفات الأخرى. إذن عندنا أشياء فعلها ليس بواجب، وإنما هو إن كان واردا عن النبي فإنه سنة أو يكون من باب المبالغة في النظافة. أورد بعض هذه الأمور. أول هذه الأمور وهو الوضوء، فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الوضوء ليس بواجب وليس بلازم. نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل اغتساله كما جاء في حديث ميمونة وغيرها، ولا يكون واجبا. ووجه أنه ليس بواجب أنه لم يذكر في هذه الآية، ولم يقل بوجوب الوضوء في الاغتسال من الجنابة إلا أبو ثور، فإنه قال: إن الله عز وجل أمر بالوضوء ثم أمر بعده بالاغتسال إن كان جنبا، والواو للعطف فيجب عليه أن يجمع بينهما. وأهل العلم يقولون إن هذا غير صحيح، وذلك أن الوضوء مستحب وليس بواجب، وبناء على ذلك فإن من اغتسل أجزأه عن الوضوء ما دام الغسل لحدث أكبر، وأما إذا لم يكن لحدث أكبر فسأتكلم عنه بعد قليل، فإنه يجزئه عن الوضوء. وتكون الواو في قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا للتنويع، أي فتوضأوا إن كان عليكم حدث أصغر، وإن كنتم جنبا فتطهروا واغتسلوا. ولم يأمر الله عز وجل بالجمع بينهما، إذ لو أمر بالجمع بينهما لأعيد في الجزاء وهو جواب الشرط، لقال الله عز وجل: وإن كنتم جنوبا فاغسلوا وجوهكم وتطهروا. فلما لم يذكر ذلك دل على أن الحكم بينهما للمغايرة، وأن الواو في أول هذه الجملة إنما هو للتنويع وليس للجمع. وقد يعني بين أهل العلم معنى هذا الكلام، وقد نص عليه أحمد وغيره. من الأمور التي استدل بهذا الحديث بهذه الآية عليه أن هذه الآية تدلنا على أنه لا يلزم الترتيب بين أعضاء الوضوء. نعم مستحب أن يبدأ المرء برأسه ثم بعد ذلك يعمم جسده بالماء ثم بعد ذلك يغسل قدميه، وهذا الترتيب ليس بواجب في الوضوء وإنما هو مستحب فيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث بدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر وبدأ برأسه قبل جسده وختم بقدميه. وقد استدل أحمد على هذا المعنى، فقد ذكر أحمد أن من انغمس في ماء وكان مجنبا أي عليه حدث أكبر ثم خرج من الماء ارتفع حدثه لأنه لا يلزم الترتيب. قال أحمد: لأن الله عز وجل في القرآن لم يحد للاغتسال حد الوضوء، أي لم يجعل له حدا في الترتيب وفي غسل الأعضاء فدل على عدم وجوب الترتيب في الأعضاء في الاغتسال من الجنابة. إذن هذا الأمر الثاني الذي دلت عليه هذه الآية في قول الله عز وجل فاطهر. ومما يدل عليه كذلك عدم وجوب الموالاة. ووجه ذلك أو معنى الموالاة أنه يجوز للمرء أن يغسل بعض جسده ثم بعد ذلك يغسل باقي الجسد ولو طال الفصل بينهما. وهذه لها صور، فمن صورها أن يغسل المرء رأسه أول الليل ثم يرقد ثم يقوم في آخر الليل فيغسل باقي جسده، فنقول يرتفع حدثك الأكبر بهذا الفعل لأنه لا تلزم الموالاة. ومن صورها كذلك من يغتسل لرفع الحدث الأكبر ويكون على جسده ما يمنع وصول الماء، مثل النساء قد تضع على أظافرها هذه الطلاء، هذا الطلاء الذي يمنع وصول الماء، ثم بعد انتهاء الاغتسال ولو بمدة يكتشف المسلم أو المسلمة أن على جسده حائل منع وصول الماء لبعض أعضائه، فنقول يزيل هذا الحائل الذي له جرم ثم يغسل الموضع فقط، فيرتفع حينئذ الحدث الأكبر. وهل يرتفع الحدث الأصغر؟ فيه وجهان، والأحوط من الوجهين نقول إذا انفصل إذا فصل بين الفعلين فصلا طويلا فلا بد من الوضوء بعده، لأن الوضوء يشترط له حدث، وإن كان من أهل العلم من لم يشترط ذلك إلا أن يكون هناك ناقض بين الفعلين. إذن هذا معنى ترك الموالاة، وأن عدم الموالاة كثيرا ما يسأل عنها، وخاصة لمن كان على بشره شيء يمنع وصول الماء ولا يكتشف ذلك إلا بعده. ما وجه الاستدلال بالآية على عدم اشتراط الموالاة؟ نقول وجه الاستدلال في هذه الآية من جهتين. الجهة الأولى ما ذكره الإمام أحمد أن الله عز وجل لم يحد حدا في الاغتسال، فدل ذلك على أن كل من عمم جسده بالماء فإنه يصدق عليه في اللغة بأنه قد تطهر وأنه قد اغتسل، سواء كان قد والى بين أعضائه أم لم يوال بينهما، بأن فصل بين عضو وآخر فصلا طويلا جف العضو السابق قبل أن يصل الماء للعضو اللاحق. وهذا هو ظاهر القرآن كما دل عليه كما بينه أهل اللغة ومنهم الإمام أحمد حينما قال والله عز وجل لم يحد في الاغتسال حدا كما حده في الوضوء. والوجه الثاني من الاستدلال ما ذكره الموفق رحمه الله تعالى حينما قال أن هذه الآية حينما دلت بظاهرها على عدم وجوب الترتيب فإننا قد استدلينا بالاستدلال، والاستدلال غير الدليل، فأخذنا استدلالا بالاستقراء أن كل ما لم يجب فيه الترتيب فلا تجب فيه الموالاة. هذه قاعدة أوردها الكافي وأوردها غيره، كل عبادة لا يجب فيها الترتيب فإنه لا يجب فيها الموالاة، هكذا ذكر. وبناء على ذلك فإنه يقول حيث لم يجب الترتيب في أعضاء الوضوء فلا يجب الموالاة بينها. طبعا هذه القاعدة قد ينازع فيها بعض أهل العلم، لكنها وجه استدلال بالاستقراء، حيث استقرأت الأحكام الشرعية فوجد أن كل ما لم يجب فيه الترتيب فإنه لا يتجب فيه الموالاة. ومما دلت عليه هذه الآية حينما قال الله عز وجل فاطهروا، فإنها دلت على عدم وجوب التخليل وعدم وجوب إيصال الماء لما لم يكن ظاهرا وإنما كان باطنا. وذلك أن من كان له شعر إما في رأسه أو شعر في وجهه فإن التخليل يكون لأمرين. الأمر الأول تخليل لإيصال الماء للبشرة الجلد، والثاني تخليل لإيصال الماء لباطن الشعر، باطن الشعر. فأما التخليل لإيصال الماء للبشرة فليس بواجب، فالمرء إذا كان له شعر على رأسه ثم أسال الماء على شعر رأسه ثم انفصل الماء عن شعر رأسه ولم يخلل بشرته نقول ارتفع حدثه، لأن الله عز وجل قال فاطهروا حتى تغتسلوا، والاغتسال وقد مر معنا هو الإسالة والانفصال، فلا يلزم من ظاهر القرآن إيصال الماء إلى البشرة المغطاة بشعر، وهذا يكثر فيه الحكم لمن له شعر كثيف من الرجال والنساء، فنقول لا يجب إيصال الماء للبشرة. وحكي اتفاق، إن لم أكن واهما الذي حكى الاتفاق النووي لكني نسيت الآن، لكن يقول لا يجب، وإنما يجب إسالة الماء على الظاهر. نعم تخليل البشرة مستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وندب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن التأسي به إيصال الماء للبشرة، وإنما الواجب إنما هو إسالة الماء على ظاهر الشعر. وأما إيصال الماء لباطن الشعر، فالمراد بباطن الشعر الذي يقابل ما يرى، إذ الشعرة الواحدة لها ظاهر وباطن، فإنهم يقولون يوصل الماء لظاهر الشعر وباطنه، فحينئذ فإن من أسال الماء على شعره فإنه يوصله لظاهره وباطنه، لأنها إسالة وليست مسحا، إذ المسح يكون على الظاهر دون الباطن، وتذكرون هذا التفصيل في الدرس الماضي أو الذي قبل فيما يتعلق بالمسح على الرأس. إذن عرفنا أن إيصال الماء البشرة ليس بواجب من ظاهر القرآن، وهذا الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى. مما يتعلق بهذه الجملة أيضا ما يتعلق بالنية، فإن الله عز وجل قال في هذه الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا، ومر معنا أن هذه الآية دلت من جهتين على وجوب نية الاغتسال، وعندنا هنا عدد من المسائل التي نستفيدها. أول مسألة وهي قضية نية الاغتسال، ما هي؟ مر معنا أن نية الاغتسال شبيهة بنية الوضوء التي سبقت، وهو أن يعلم المرء أن هذا الفعل يرفع الحدث فقط، فكل من علم أن انغماسه في الماء وأن جلوسه تحت المطر أو جلوسه تحت حنفية الماء يرفع حدثه، مع علمه أنه محدث، فإن ذلك يكون رافعا للحدث. وبناء على ذلك فإن من علم هذا الفعل أو نوى هذه النية، من نوى هذه النية ثم لم يستحضرها عند ابتداء الفعل فنقول يصح، لأن بعض الناس يقول سأذهب لدورة المياه أو للمستحم للاغتسال ثم لا يستحضر النية عند أول الفعل، نقول ارتفع حدثه، لأنه سبق معنا كذلك أن النية لا يلزم أن تكون موافقة لأول العمل، إذ النية شرط وليست ركنا، فيجوز أن تكون متقدمة عليه، ولا يلزم استصحاب ذكرها وإنما يندب، وإنما الواجب استصحاب حكمها بعدم وجود قاطع لها لقطع للنية وتركه. إذن أمر النية أمرها سهل بحمد الله عز وجل، كل من عرف أن هذا الفعل يرفع حدثه فهذا رافع للحدث، ولو لم يستحضر هذا الأمر عند أول الفعل وإنما كان عالما به قبله. لكن من لم يكن مستحضره بالكلية، بأن انغمس في ماء ثم بعد خروجه من الانغماس أو عمم جسده مطر نزل من السماء ثم بعد تعميم الماء لجسده تذكر أن عليه جنابة فقال لأجعل ذلك التعميم رافعا للحدث، نقول لا يجزئ لعدم وجود النية، فحينئذ لا تكون النية موجودة فليس متطهرا، فلا يوجد منه فعل للتطهر وإنما ورد عليه حين ذاك. مما تدل عليه هذه الآية أن النية إنما هي واجبة لرفع الحدث الأكبر فقط، وذلك أن أهل العلم لهم قولان هما روايتان في مذهب أحمد، أن المغتسل من الحدث الأكبر هل يجب عليه أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أم يجب عليه أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر معه وجهان؟ والأصح من الوجهين والمعتمد عند المتأخرين بدءا من الموفق وكثير من وافقه بعده أنه إنما يجب نية رفع الحدث الأكبر فقط دون نية رفع الحدث الأصغر، لأن ظاهر القرآن يدل عليها، إذ القرآن إنما أمر بالاغتسال ونية الاغتسال وهو الحدث الأكبر، ولم يأمر في ظاهره بالجمع بين النيتين، ولأن القاعدة أن الأصغر يدخل في الأكبر فنية الحدث الأصغر تدخل في الحدث الأكبر. وعندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى متعلقة بأحوال من ينوي رفع الحدث، فنقول إن من اغتسل من الجنابة وعليه حدث أكبر، وانتبه لهذا القيد، وعليه حدث أكبر، فله أحوال. الحالة الأولى أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر معا، فنقول حينئذ قد ارتفع حدثه ولا شك، وهذا واضح، بل يكاد يكون عند الجميع إلا أبو ثور، فإنه يشترط مع النية الوضوء. الأمر الثاني أن ينوي الحدث الأكبر ولا يستحضر نية الحدث الأصغر، نقول ارتفع حدثه كذلك لظاهر القرآن، وهي المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل خلافا للوجه الثاني عند أحمد، عن أحمد أو عن أصحاب أحمد. الحالة الثالثة أن ينوي الحدث الأكبر ويتعمد عدم رفع الحدث الأصغر، فيقول أنوي بهذا الاغتسال رفع الحدث الأكبر ولا أريد نفع الحدث الأصغر، فيقول الفقهاء هذا عبث، وهذا يعني لغو، فحينئذ نقول يلزمه الوضوء من باب التأديب له. الحالة الرابعة أن ينوي رفع الحدث الأصغر فقط دون الأكبر، فلا شك لا يرتفع لا الأصغر ولا الأكبر. الحالة الخامسة أن ينوي أن لا ينوي لا رفع الحدث الأصغر ولا الأكبر، مثل الذي عليه جنابة ولا ويذهب ويقصد بانغماسه في الماء التبرد أو السباحة، ولم ينوي به رفع الحدث الأكبر، أو يمر تحت ماء كمطر ونحوه فيعمم بدنه ولم يكن قد نوى بهذا الفعل رفع الحدث، فنقول لا شك أنه لا يرتفع حدثه. إذن هذه المسألة الأولى في أحوال من عليه حدث أكبر في أي الصور، ولا يخرج عن هذه الخمس صور أبدا مما أورده أهل العلم. المسألة الثانية في مسألة الاغتسال لغير الجنابة، هل يكون مجزئا عن الوضوء أم ليس بمجزئ؟ هذه لا تعلق لها بمسألتنا، لأن مسألتنا إنما هي لمن كان مجنبا، فإن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ومن ليست عليه جنابة وإنما اغتسل لجمعة أو اغتسل لدخول مكة أو اغتسل للإحرام بعمرة أو غير ذلك من الأمور، فهذا ليس عليه جنابة وإنما اغتسل غسلا لغير جنابة، هل يرتفع حدثه الأصغر أم لا؟ نقول يرتفع حدثه الأصغر بثلاثة شروط لا بد من وجودها. أول هذه الشروط متى يرتفع؟ نقول أعيد لك لكي من كان مسرحا، إذا عمم جسده بالماء لغير جنابة، هل يرتفع حدثه الأصغر أم لا؟ اغتسل تبردا، دخل في المسبح رياضة، عمم جسده المطر، اغتسل لسنة كجمعة وطواف ودخول مكة وغير ذلك، هل يرفع هذا الاغتسال غير الواجب لأجل الجنابة ولغير الحدث؟ هل يرفع الحدث الأصغر؟ نقول يرفع الحدث الأصغر بثلاثة شروط. الشرط الأول وجود النية، فلا بد من النية، نية رفع الحدث بأن يعلم أن هذا الفعل يرفع حدثه. الشرط الثاني وجود أربع جريات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أكبر لا إله إلا الله نعم كنا قد توقفنا عند مسألة أن من عمم جسده بالماء سواء كان غسلا مباحا أو كان الغسل غسلا مستحبا فهل تعميم الجسد بالماء بالغسل غير الواجب يكون رافعا للحدث الأصغر أم لا؟ نقول إنه يكون رافعا للحدث الأصغر بثلاثة شروط. مر معنا الشرط الأول وهو نية رفع الحدث الأصغر، والنية كما مر معنا هي فرع العلم كما قال الشافعي وغيره من أهل العلم بأن يعلم أن هذا الفعل يرفع حدثه. والشرط الثاني وهو أنه لا بد أن تمر عليه أربع جريات، بحيث تكون الجرية الأولى لوجهه، والجرية الثانية ليديه، والجرية الثالثة لرأسه، والجرية الرابعة لقدميه. فلا بد من مرور الأربع جريات. وفرع بعض أهل العلم هذا على القول بأن الماء الجاري لكل جرية حكم متصل، وهذه فيها كلام طويل، وهي القاعدة الأولى من القواعد والثانية التي أوردها ابن رجب في قواعده. الشرط الثالث وهو ظاهر القرآن ومر معنا في آية الوضوء أنه لا بد أن يمر يده على رأسه، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فمجرد وصول الماء للرأس لا يكون رافعا للحدث إلا بأن يمر يديه على رأسه. وغالب الناس إذا جلسوا تحت صنبور الماء أو مجرى الماء في المغاسل وغيرها فإنه يمر عليه أكثر من أربع جريات، إذ الجرية هي التي تعم البدن من الرأس للقدم، وهذه ربما تكون في ثانيتين أو ثلاث ربما على سبيل التقريب، وحينئذ فنقول مر عليه أكثر من أربع جريات، ويجعل إحدى هذه الجريات فيها مسح لرأسه. ومر معنا أن المعتمد عند فقهائنا أنه لا بد من إمرار شيء على اليد، إمرار شيء على الرأس إما يد أو خرقة وغيرها في الوضوء، فلا بد من المسح، لا بد من الفعل وامسحوا. ومر معنا السلال ووجه السلال فيما تقدم. المسألة الأخيرة وبها أختم لقاءنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل، أن هذه الجملة أو هذه الآية تدل مع ما بعدها على أن من كان جنبا وكان غير واجد للماء، إما غير واجد حقيقة للماء أو غير واجد حكما للماء بأن كان مريضا أو كان لا يستطيع الاستخدام لبرد وغيره، أنه يجوز له أن يتيمم بدلا من الاغتسال. وذلك أن ظاهر القرآن يدل على أن الوضوء واجب عند وجود النواقض، والغسل واجب عند وجود أحد الموجبات، ثم ذكر الله عز وجل بعدها فلم تجد ماء فتيمموا، فقوله فلم تجد ماء يعود للاثنين، فلم تجد ماء تتوضؤون به أو لم تجدوا ماء تتيممون به. وقد جاء في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قصة عمار رضي الله عنه في الذي تمرغ، وكذلك في حديث عمران وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم دل الجنب إذا لم يجد ماء على التيمم. وذهب بعض أهل العلم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه إلى أن الجنابة لا يجزئ عنها التيمم، وقالوا إن قول الله عز وجل ولم تجدوا ماء إنما هذا عائد لمن لم يجد الماء في الوضوء فقط دون الغسل. وقد خفيت هذه السنة المقررة المبينة عن عمر رضي الله عنه مما يدلنا على أنه ما من أحد إلا ويصيب ويخطئ، حاشا صاحب القبر كما قال مالك رضي الله عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي يأتيه الوحي ليلا ونهارا، وإن اجتهد فإنه بإجماع على القول بأن اجتهاده يخطئ، لأنه اختلف هل اجتهاد النبي يخطئ فيه أم لا، لكن بإجماع أنه إن أخطأ لا يقر على خطئه. فلا بد أنه إما أن يكون مجتهدا مصيبا ابتداء أو مصوبا من الله عز وجل ويعرف الطريق الصواب والحقيقة، ولذلك هو الوحيد المعصوم عليه الصلاة والسلام، لا أحد بعده يكون معصوما صلوات الله وسلامه عليه. وقد وقع من عمر على جلالة قدره وعلمه ومكانة خطأ، فكل آدمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرد عليه الخطأ، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه وأن تعد فوات العلم الذي فاته. ولذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه حينما نظره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في هذه المسألة استدل عليه بهذه الآية فقال: فأين أنت عن قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم ذكر بعدها آية التيمم. فسكت ابن مسعود رضي الله عنه ولم يجب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: لما أورد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على ابن مسعود الآية تحير ابن مسعود ولم يدري ما يقول، وهذا يدل على أنهم فهموا دخول الجنب في الآية. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وليس بعد هذا شيء، أي وليس بعد دلالة القرآن لمن صحح الله له عز وجل الفهم بأن كان مطلعا على فهوم سلف هذه الأمة وقبل ذلك عارفا بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، وقد من الله عز وجل عليه بمعرفة لسان العرب بمعنى الألفاظ بمعاني الألفاظ ودلائلها ومعاني التصاريف وأنواعها والتراكيب والسياق بعد ذلك، فإنه يكون حينئذ ليس له دلالة أعظم في القرآن كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. ما زاد عن هذه الآية إنما هو مستحب كما مر معنا، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أهل العلم: التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم هو فعل ما فعل على هيئة وصفة ما فعل لأنه فعل، فكل أمر يتعلق بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التخليل والتيامن وما ألحق به من باب القياس كتعميم الجسد ثلاثا وغير ذلك، إنما هو من باب التأسي والندب لا على سبيل الوجوب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.